المال الحرام، الرجل عنده مال حرام يريد التخلص منه. التخلص ليس بإحراطه، التخلص ليس بإحراطه، إنما بأن تبذله على وجه التخلص، بتعطيه الفقراء، تعطيها المساكين وحن ذلك. لو عاد إليك فيما بعد لم يكن في ذلك حرج، لأن حكم قد تغير، كما أن مال بريرة حكم المال لبريرة قد تغير. فلما كان حكم مال بريرة قد تغير جاز للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وهو هو. لكن لما تغيرت وجهة الصرف ووجهة البدل تغير الحكم.